الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن انهينا القواعد التي ذكرها الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات، أو خاصة في الصفات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدها، قال: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إثبات الأسماء والصفات في السنة، قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. إذن هنا يقول شيخ الإسلام أن بعد أن ذكر الأسماء والصفات في آيات كثيرة من كتاب الله جل جلاله، ذكر فصلا في الأسماء والصفات التي وردت في السنة. قال الشارح: قال: ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. قال: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال جل وعلا: آمرا لنساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قال: وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين، هذا مهم جدا، والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن إن كان كلام الشارح واضح وبين، لكن نجمل ما قاله في نقاط. أولا، أن كما يجب الرجوع إلى الكتاب، لا بد من الرجوع إلى السنة والسنة الصحيحة. الأمر الثاني، أن معلوم أن كلام الله أفضل من السنة، وهذا لا يختلف فيه اثنان. وكلام الله جل وعلا القرآن تعبدنا الله بتلاوته، ولا تصح صلاة إلا بقراءته، إلى غير ذلك، وهو صفة من صفات الله. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، لكنه لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن إنسان قال الله أكبر وقرأ حديثا، لا تصح صلاته. طيب، لكن من حيث الدلالة والعلم واليقين، نفس الحكم في القرآن والسنة. ما معنى هذا؟ لو أن رجلين من أهل العلم اختلف في مسألة علمية، فاستدل أحدهما بآية، استدل الثاني بحديث، لا يأتينا آت ويقول: هذا الذي استدل بالآية أحق بالصواب من هذا الذي استدل بالحديث، لأن هذا القرآن وهذا السنة. قال: هذا خطأ في الدلالة العلمية وفي ثبوت اليقين والعلم والعمل، إلى غير ذلك. القرآن كالسنة إذا صح الطبع، واضح؟ بل تجد في التفاصيل في السنة ما لا تجد في القرآن. كثير من الأمور أجملت في كتاب الله فصلت في السنة. الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة. كم صلاة؟ لا ندري. كم ركعة؟ لم يفصل جل وعلا، لكنه فصل على لسان نبيه. ولذلك لما قال ابن مسعود لبعض النساء، قال: لعن الله، والحديث صحيح مسلم، قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمغيرات لخلق الله للحسن. قالت امرأة: يا أبا عبد الرحمن، والله قرأنا كتاب الله ولم نجد هذا فيه. قال لها: بلى، هذا موجود في كتاب الله. قالت: أين؟ قال: في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا. قال الشارح هنا، وقبل أن نمر، وهذا ما كتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، هذا ما يسمى عند أهل العلم مصادر التلقي، قد مر معنا هذا مرارا، أن الإنسان إذا تكلم في الاعتقاد يحسن له أن يبين مصادر التلقي عند أهل السنة. يعني أهل السنة من أين يأخذون العلم؟ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح. ولذلك ابن أبي داود في أول حقيقته قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ثم ساق أبيات. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما عقدوا له المناظرة في العقيدة الوسطية قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله ولما أجمع عليه سلف الأمة. قال الشارح: قال: وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. هؤلاء القوم قالوا: أحاديث الأحد، ما هي أحاديث الأحد؟ هو الحديث الذي لم يبلغ حد التواتر. اختلفوا في تعريف المتواتر، قال بعضهم يرويه 70، وقال بعضهم يرويه أكثر من 100، ويأخذه عن هؤلاء 100 كم من نفر، شروط كثيرة. حتى قال بعضهم: المتواتر النظري هذا لا يكاد يكون موجود في السنة المقصود، والأحاديث المتواترة أقل من الأحاديث الأخرى. وأحاديث الآحاد يعني المقصود بها غير المتواتر، كان عزيزا أو مشهورا أو غريبا، أو كل هذه تسمى أحاديث آحاد. وهذا لا شك مسلك بدعي خطير، لأنهم بهذا يردون قسما كبيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتفريقهم بين الاعتقاد والفقهيات والعبادات ليس له دليل، بل هو من أجل الهوى. ولذلك أهل البدع لا يثبتون عذاب القبر، قالوا: لأنه لا تعقله عقولنا وأتى عن طريق أحاديث آحاد، هذا كلامهم. قيل لهم: طيب أنتم لم تؤمنوا به، جميل، هل تؤمنوا بأحاديث الآحاد في الفقه؟ قالوا: نعم. قيل لهم: إذا صليتم ماذا تقولون في التشهد الأخير؟ ماذا؟ أحسنت. في التشهد الأخير يأخذون به الحديث فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قالوا لهم: ويحكم وتبا لكم، تستعيذون من شيء لا تؤمنون به وهو غير موجود. تناقض القوم، تناقض القوم. ولذلك ما من رجل ترك الكتاب والسنة إلا ابتلاه الله بالتناقض. ولذلك الله تعالى لما ذكر أن اليهود البقرة نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ماذا قال بعدها؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لما تركوا الحق ابتلوا بالبقرة. قال ابن سعدي في تفسيره: قال فلما تركوا الحق ابتلوا بالباطل. انتهى كلامه، فهمت؟ فلما تركوا الكتاب والسنة ابتلوا بالتناقض، وما من رجل يخالف الوحيين إلا وقع في التناقض. لذلك يقول ابن القيم: بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان، وعزلتم النصين يعني الوحيين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان، وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان. في آية أخرى قال: والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان، كنا لكم شاويش تعظيم، شاويش يعني الخادم، كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش للسلطان، لكن هجرتم ذا وأتيتم بدعة وأردتم التعظيم بالبهتان. فالقوم أصحاب إيش؟ تناقض ولعب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن كان فردا رجلا، وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه. فهذا حديث حال، لم يقل أهل اليمن أنت رجل واحد فلا نقبل حديثك، فهمت؟ ولذلك قال عمر رضي الله عنه قال لا تجادلوا أصحاب الرأي فإنهم أعيتهم السنة أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فأضلوا إيش؟ فظلوا وأضلوا، هذا لفظه. فإنهم أعداء السنة، أحسنت، أقوى، فإنهم أعداء السنة وأعيتهم السنة ويحفظوها، حديث يحفظوها، نعم، فقالوا بالرأي فظلوا وأضلوا، هم أعداء السنة، صحيح. ولذلك السلف كانوا يرفعون لواء الأثر، يقولون ونتبع الأثر، ولذلك كان يقول من قديم يقال فلان أثري أو فلان سلفي، يعني متبع للسبيل الأول، فهمت؟ فلما قالوا فلان من أهل الحديث والأثر، وإن كان مفسرا لأنه متمسك بالحديث عاملا به معظما له ولأهله، ولذلك قيل قالوا أهل الحديث هم أصحاب النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك قال إمام أحمد قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازرة لها أنوار. ومن أفضل ما تقرأ من لطائف الكلم ما نقله الشيخ بكر رحمه الله تعالى في كتابه لطائف الكلم في العلم، قال عن بعض أهل العلم قال السنة منهاجي ومنها آجي. فهمتوا؟ هي ومنها أجي، لكن نحن نقلناها بكلامنا، نقول السنة منهاجي ومنها آجي. طيب احفظوها. قال الثاني وفريق يثبتها، وللفائدة كتبت كتب في الرد على هذا، شيخ الإسلام في كتبه يرد دائما على من فرق بين أحاديث الأحاد وغيرها. ابن القيم في مختصر الصواعق له كلام بديع، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عنده رسالة في هذا، والشيخ محمد أمن الجامع رحمه الله عنده كلام طويل في هذا، وغيرها من الكتب. وأهل السنة إذا ذكروا منهج السلف وعرفوه ذكروا فصلا في أحاديث الأحاد حجة، وفيه رسائل جامعية في هذا الباب لأهميته. فإن قلت المعتزلة انقرضوا غير موجودين الآن، قال أفراخهم موجودون. قال الثاني وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها من معانيها أو عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معاني بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخر الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب، الغزالي والرازي. إذن القسم الثاني لا يرد السنة صراحة ولا يقول هذه لا أعمل بها، بل يصبح يتأول كما فعلوا في الكتاب، ولذلك لم يكفرهم السلف، لم يردوا صراحة ولكنهم أولوا، وفي الحقيقة هم حرفوا. حديث الضحك يأتي معنا، يقولون الضحك إرادة إيش؟ الرحمة، أو إلى عفوا ويثبتون الرحمة، يقول إرادة الفضل أو إرادة الخير، فهمت؟ أو إرادة النعمة. غضب إرادة إيش؟ النقمة. فيرجعونه إلى الصفات السبع العقلية التي يثبتونها، والصفات السبع عند الأشاعرة إن لم تفهم لا تشتغل بها، الصفات السبع عند الأشاعرة لا يثبتونها بالنقل، بل هم يثبتونها بالعقل، ويقولون ونستأنس بالنقل، تبا لكم. عجيب أمر الناس، يعني أصبح الدليل العقلي عندهم هو القاضي، والنص هو إيش؟ الشاهد، فقد يعدل وقد يجرح، أينما القاضي حاكم، ولو عكسوا لأصابوا. وهذا لا شك أن هؤلاء القوم فيهم من غرر به، وفيهم من هو على شعبة من الهوى، بل شعب من الهوى، وكلما كان الرجل منهم إلى الهوى أقرب كان إلى البدعة أقرب، وعن السنة أبعد، وإلى النار بالوعيد أقرب. فإن شاء الله عذب، وإن شاء عفى وغفر. طيب، فيحرفون الأحاديث عن معانيها. قال وهم وهؤلاء هم متأخر الأشعرية، وقولهم متأخر دقيق رحمه الله، لأن الأوائل كانوا يعظمون السنة أكثر من المتأخرين، وقوله المتأخرين نسبيا، لأن جاء بعد الغزالي والرهم، من هو شر منهم كما نرى في عصرنا، منهم في الحقيقة جهمية صرف، ويتسربلون بسربال إيش الأشعرية. واضح الأمر. الغزالي أبو حامد صاحب كتاب إحياء علوم الدين، هذا كتاب منتشر كثيرا، وهذا الكتاب فيه من الخير العظيم، ولكنه فيه من الشر الجسيم والسم العظيم، حتى أن في بعض الكلام الكفري تبع فيه الفلاسفة. وهذا الرجل كان صاحب علم وتقوى وصاحب جلد وصبر في الكتاب وغيره، لكن كما قال بعض أهل العلم قال أصابت الإسلام فيه عين، يعني أن الكفار لما رأوه، أن رأوا في المسلمين مثل هذا الرجل أصابوهم بعين في الغزالي فانحرف. حتى قال تلميذه أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي صاحب صاحب أحكام القرآن وعرضة الأحوذ والقبس قال والعواصم، قال شيخنا ابتلع الفلاسفة فلما أراد أن يقيئهم ما استطاع. فهمت؟ يعني بلع الفلسفة، لكن لما أراد أن يخرج الفلسفة خلاص فات الوقت لم يستطع. وقيل أن في آخر عمره رجع إلى السنة ومات وصحيح البخاري على صدره، وهذه يذكرها كثيرون. واضح؟ لكن لا شك أن الغزالي وإن كان عنده كتاب في ذم علم الكلام إلا أنه وقع في أمور نعم عن علم الكلام، ولكنه صدرت منه عبارات عفى الله جل وعلا عنه، حتى قال ليس في الإمكان أبدع من مكان. فهمت هذا؟ هذا كفر. بقاء ليس الله الذي خلق السماوات والأرض بقاء ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت، ليست هذه، أن الله تعالى الذي خلق الأولى قادر على أن يخلق أحسن أم لا؟ قادر لا شك، والجنة أحسن من الدنيا وهي مخلوقة. طيب كما في سورة الواقعة وما نحن المسبوقين على أن نبدل خيرا منكم. أحسنت، هذه الآية أظن التي يبحث عنها، ليس هناك آية أخرى؟ لكن هو هذا وما نحن بقيت الآية وما نحن المسبوقين على أن نبدل خيرا منكم و لا مما لا تعلمون. انظره. نعم قال وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي أبو وننشئكم فيما لا تعلمون. أحسنت، هذه هي. قال وكما قلت لكم الغزالي هذا هو. والرازي، الرازي الفخر صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير، هكذا الآية. أحسنت، هي عين الاستدلال. قال والرازي صاحب ماذا؟ الرازي صاحب التفسير، نعم فخر، الذي قال بكلام هو أقرب منه إلى الكفر منه إلى الإيمان، حتى أنه يقرر في كتبه بأن النص إذا خالفه العقل يترك النص ويأخذ بالعقل، كتابه أساس التقديس وهكذا. رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير المسمى درء تعارض العقل والنقل، قال في ابن القيم قال وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. طيب والأشعرية لعلنا نذكره مرة أخرى ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري تاب على الصح وكتب كتابه الإبانة والمقالات ورسائل أهل الثغر، وبين أنه قد رجع إلى منهج أهل الحديث ورحمه الله تعالى. طيب والأشاعرة هؤلاء لهم أنكروا صراحة ولا أثبتوا صراحة، ف فبقوا في الوسط. ولذلك قال عنهم بعض أهل العلم هم مخانيث المعتزلة. حتى قال عنهم شيخ الإسلام قال لا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا. فهمت؟ قيل هذا عن المفوضة وعن الأشعرية وعن كل من لم ينصر الحديث صراحة ولم يعطل كالجهمية صراحة، بقي مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكنهم أقرب إلى السنة من غيرهم مع بعدهم عن الحق. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الجزء الخامس أو الثالث من مجموع الفتاوى، ولعله الخامس، نعم، يقول أن وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان إلى الخير أعظم أو أقرب. رأيت؟ يعني كلما كان الرجل إلى أهل الحديث أقرب كلما كان أفضل وأنفع للناس. طيب، ثم قال ما وصف الرسول به ربه عليه عز وجل، لفظ شيخ الإسلام قال ما وصف الرسول به ربه عز وجل، نعم، من الأحاديث. قال الشارح قال يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف، تحريفه إثبات معنى يخالف المعنى الصحيح. التعطيل، التحريف تعطيل، ولكن ليس كل تعطيل تحريف، لأن قد تعطل ولا تحرف معنى آخر، لكن أي تحريف أنت بالحقيقة عطلت المعنى الصحيح. ولا تكييف، يعني تقول صفة الله ككذا وكذا وكذا ولا تضرب لها مثال، فإذا ضربت صار تمثيل. ولذلك قال بعده ولا تمثيل وقد مر معنا. لذلك يقول ابن القيم يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الصلباني، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. طيب، قال كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أهل أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في نفسه، مصدوق فيما يأتيه من الخبر. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام في الحموية أن المبتدع قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في الصفات، وهذه الأمور لم تخطر بباله أصلا، ولكننا نحن تعمقنا ولذلك أثبتنا حقيقة المعاني. فذكر الشيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر كان يخبرهم عن آداب التخلي، وقال وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وآتانا منه خبرا. فكيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بآداب الدخول إلى الحمام وبتفاصيل أخرى ولا يخبر عن أعظم أمر في كتاب الله بل في حياة المؤمن، وهو معرفة ربه الذي خلقه وأمره بعبادته. فإذا قلت كيف بين، يقال بيانه واقعه أن كان يذكر الصفة ويثبت حقيقتها على ظاهرها اللائق بالله جل جلاله، وهذه حجة قوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الله في العلو في حجة الوداع كان أمامه 100,000، لم يستدرك عليه واحد كيف تشير. الأشاعرة يقولون إذا قلت أن الله فوق وأشرت بإصبعك ماذا؟ تقطع إصبعك، ولعلهم يحكمون بالكفر لأنك حيزت الله في مكان. طيب، قال كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل إلى غير ذلك من الأمور. نكمل النزول. قال فمن ذلك، هذا قول شيخ الإسلام، قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. قال الشارح قال الكلام على هذا الحديث من جهتين، حديث النزول هو حديث متواتر. قال الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتاب العلو يقول إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود من حيث الثبوت، لا إشكال في هذا. الثاني قال ما يفيده هذا الحديث هو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. وهذه قاعدة مضطردة في كل الصفات، إذا ثبتت نثبت مع قطع الطمع عن الوصول إلى الكيفية مع إثباتها، لأن ما من شيء موجود إلا وله كيفية. ثم يذكر كلاما نفيسا لشيخ الإسلام نقرأه ونقرأ بعضه، ذكره شيخ الإسلام التيمي في تفسير سورة الإخلاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهد من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. لأن نحن إذا حكمنا عن أمر من أذهاننا نحكم عليه بما نرى من آثار ذلك في الخلق، وحتى هذا خطأ، لأن في الخلق تختلف، نزول الطير ليس كنزول غيره، فهمت؟ فهذا في الخلق، ما بالك برب الخلق. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي لا يشاء، عفوا الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، لأن الكلام في الصفات كالكلام في البعض الآخر، والكلام في الصفات فرع عن الكلام إيش في الذات. فما قلته في الرحمة والرضا وقلته في العلم والقدرة والكلام نفسه تقوله في هذا. فإذا أثبتت أن الله موجود لا كوجودنا، يلزمك أن تثبت بقية الصفات وتزيد هذه الزيادة، تقول ليس كعلمنا وليس كرحمتنا وليس كنزولنا، نثبت ما أثبت الله وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وذلك قاعدة أهل السنة العظيمة، نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. قال ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. الجهمي كان يسأل بعض أهل السنة ويقول لهم ربكم ينزل، طيب كيف ينزل؟ يقول إذا نزل لابد أن تقله السماء ولابد أن ينزل عن عرشه الذي زعمتم أن هكذا يقولون، ولابد أن السحاب يكون فوقه، وأصبح إيش يرد النصوص بعقلياته الفاسدة. فنحن نجيبه بجواب سهل، نقول له الله أخبر أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، طيب لماذا تسألني عن أمر ليس لي به علم؟ ولكننا نجزم أن نزول الله ليس كنزول الخلق، ليس كمثل شيء السميع البصير. ولذلك يقول ابن عدود في نظمه مجمل اعتقاد السلف، يقول رحمه الله تعالى وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. إذا قال كيف استوى يقال كيف هو، لا يجيب، لا نعرف كيف الله فلا نعرف كيف ينزل، لأن النزول يختلف في حقيقة اختلاف الحقائق. والله جل وعلا نعلم صفات بعض صفاته ولا نعلم كنه ذاته، ولم نكلف بالبحث عن ذلك، ظاهر. ولذلك ذكر ابن قدامة في اللمعة قال وكل ما خطر ببالك فلتجزم أن الله بخلافه، وبعضهم يقول وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فهمت؟ وهذا قاعدة عظيمة. ولذلك مثلا الشنقيطي في أضواء البيان يقول أن الإيمان بالصفات على ثلاثة مراتب، تؤمن بالصفة، تؤمن بأن ليس كمثلها شيء عند الله، والثالث تقطع الطمع عن البحث عن الكيفية. ولكن في الحقيقة هذا إنما يدخل في الأول، لأننا إذا أثبتنا قطعنا الطمع، وإذا نفينا الكيفية يدخلنا في الثاني، قطعنا إيش الطمع. قال تريد تقول شيء؟ يعني فقط ما وفي عن أبي بكر. نعم. رضي الله عنه. عدم الإدراك إدراكي. نعم. دائما هذا شقي. إيه. نعم. قل عدم الإدراك إدراك، والبحث عن عن الذات والبحث في الذات إشراك، هكذا بقيتها. ولذلك بعضهم قال، بل هو حديث وصححه وبعضهم حسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فهمت؟ تفكر في نعم الله، آثار الله، صفات الله إلى غيره، لكن لا تفكر في حقيقة إيش الأمور، لأنك إذا علمت أن كل ما سيخطر ببالك فالله بخلافه. لماذا؟ لأن الإنسان يدرك الأمر ويدرك كنهه بطرق. الأول أن يكون قد رأى مثله، أو عفوا رآه هو. هل رأينا الله؟ لم نرى. طيب، أن يكون قد رأى جنسه. يعني أنت لو أخبرتك أن في البلد الفلاني أكلت خبزا، أنت لا تعرف خبز البلد الفلاني، لكن أنت تعرف إيش الخبز، يعني شيء من الدقيق والماء بشكل بلون بني، تعرف أصل الخبز ما هو. فإن كنت لا تعرف حقيقة هذا الخبز، لكن تعرف أنه من جنس الخبز. الثاني أيك، وهذا هل واقع، رأينا جنس الإلهات، هو إله واحد لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الثالث أن تكون قد رأيت مثله، والله تعالى ليس له مثيل ولم نرى مثله. طيب الرابع أن يكون قد وصف لك وصف كيفية. طيب هل وصف وصف كيفية؟ إذا عدمت هذه الأربع، ماذا بقي؟ أن الله تعالى لن تدرك حقيقته، يعني في الدنيا لن تعرف حقيقة، وفي الآخرة لو رأيته لن تدركه، لكن الله تعالى يمن على خلقه بما يشاء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بإيش؟ إلا بما شاء. واضح الأمر؟ طيب، لكن هذا التدرج جيد. قال ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الجهم والأشعر الذي لا يؤمن بالنزول في الحقيقة قلبه يكون خال من هذا الأمر العظيم، وهو تعظيم الله جل وعلا في ذلك الوقت. ولذلك أهل البدع أنكروا المحبة، ويأتي معنا في فتح المجيد في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، أن الذي ينكر المحبة إنما يكون قلبه خال من حب الله جل وعلا، ليس الخلو الكل وإلا لكفروا، لكن يكون قد ضيع قسما كبيرا من هذا الأمر. فهمت؟ فهم لا يؤمنون بالنزول، فلا يعظمون الله في ذلك الوقت كما يعظمه للسنة، لأنه ماذا يقولون؟ يقولون الذي ينزل رحمته. يقال إذا كانت رحمة الله تنزل في الثلث الآخر من الليل هلكنا، إذن لا تنزل في بقية اليوم وفي بقية الليل، وهذا شك تناقض. وقالوا الذي ينزل ملائكته، قيل لهم تبا لقولكم، لأن لو كانت الملائكة تنزل هل يجوز الملائكة تقول لها، يقول الملك من يستغفرني فأغفر له، هل الملك يغفر لك الذنوب؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. رأيت؟ فوقعوا في التناقض، فالنزول نزول لله حقيقة. فإذا قلت هنا ثلث الآخر من الليل، وفي بلد الآخر ثلث الآخر من الليل، وإن كان الرواية الأصح النصف الثاني من الليل، هذه الأصح والأقرب والتي تجمع الثلث، فيقول لك هذا في النصف الثاني في هذا القسم من الكرة الأرضية، في الآخر نهار، فإذا جاء هنا النهار ذا، يقال هذا محاولة لرد النصوص بالعقليات. والجواب أن يقال أن متى وقع نصف الليل الآخر وقع النزول أينما كنت. واضح؟ فإذا قلت إذا نزل يخلو العرش، قول الجمهور على أن العرش لا يخلو. لماذا؟ لأن الله أخبر بأنه ينزل ولم يخبر بأن العرش يخلو، وأخبر أنه دائما مستوي. واضح الأمر؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.